نبدأ برسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا شاب يعترضني أحيانا مسائل كثيرة، سواء في أمور الدين أو أمور الحياة أو أمور الاقتصاد أو أمور السياسة، وأعيش فيها في قلق ولا أدري إلى كيف أصل إلى الحق فيها. وجهوني للصواب في مثل هذه المسائل، خصوصا أني في مجتمع يقل فيها أهل العلم والخبرة، حتى لا أتي في مثل هذه المسائل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الله جل وعلا أمر من أشكل عليه شيء من أمور دينه أن يسأل، كذلك فيما يتعلق بأمور دنياه يستطلع الخبر ويعلم، وأن لا يسير في أرض لا يعرف أين يذهب ولا يقوم بعمل لا يدري عن آثاره النافعة أو الضارة. بل الإنسان عليه أن يحتاط، ومن أهم الأمور بل أهم الأمور الاحتياط لأمر الدين. ما أشكل على الإنسان من أمر دينه، فإن كان قادرا على استجلاء الأمر ومعرفة الحكم فليفعل، إن كان غير قادر على ذلك فليسأل، وليختر في من يسألهم من يعلم عنهم أو يغلب على ظنه أنهم أهل ورع وتقى وأهل اطلاع وتحري، وعرفوا برساخة في العلم وتأنم في الجواب، لأن ذلك تقليد لهم في دينه وأخذ للدين منهم. ويقول العلماء: اعرفوا من تأخذون دينكم عنه، فإن هذا العلم دين. ومثل ذلك في أمر الدنيا، إلا أن الناس في أمر الدنيا يحتاطون كثيرا، إلا من كان مغفلا. الاحتياط لأمر الدنيا تحصل له العناية أكثر مما يتعلق بأمر الدين. الواجب على كل أحد أن يجتهد في ذلك، في الاحتياط، ثم ليكثر من الدعاء والسؤال الله جل وعلا أن ينير قلبه ويعينه على معرفة الحق من الباطل، وأن يوفقه للأخذ بالحق واجتناب الباطل. فإن العبد في أمس الحاجة للطف ربه جل وعلا، وينبغي أن لا يغفل عن ذلك، وأن يتبرأ من الحول والقوة إلا به سبحانه، وليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة كما في صحيح البخاري وغيره: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فكلما تعاهد المرء نفسه في معرفة الحق والاجتهاد في ذلك والالتجاء إلى الله، كلما يسر الله له حصول ما كان يطلب، والتوفيق بيد الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة فاء ميم من جدة، لها عدد من الأسئلة. سمعت أن الذي يشرب ماء زمزم لا ترد دعوته مع النية الصادقة، فما معنى النية الصادقة هنا، وهل هذا الكلام صحيح؟ وليس بحديث. وأما النية الصادقة، النية الصادقة فهي أن يحسن الظن بربه جل وعلا بأن يستجيب دعاءه، وأن لا يدعو دعاء المعتدين، لأن الاعتداء في الدعاء منهي عنه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يعتدون في الدعاء، كما في حديث أبي بكرة، ولا يطلب الطلب الذي يتوقع أن يحصل لمثله. فلا يدعو الإنسان بدعوة تدل الحال كلها على عدم حصولها، وليقدم بين الدعاء وبين القيام به ثناء على الله جل وعلا، وليختم الدعاء أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه كلها مظنات تحقيق الإجابة من الله جل وعلا، والله أعلم. صلى الله عليكم. هل زوج الأخت وكذلك زوجة الأخ وأهلهم من الأقارب الذين تجب صلتهم؟ هؤلاء من الأصهار، وهم ممن يحسن أن تتم مواصلتهم والإحسان إليهم والرفق بهم لما في ذلك من تحقيق المحبة بين القرابة. الإحسان إلى زوجة الأخ إن كان الأخ موجودا فهذا مما يستدعي مودته وألفة، وإن كان غير موجود فهذا يتعلق بالإحسان إليه، لأن الإحسان إلى محبوب الشخص أو من له به صلة كزواج أو مودة من الأعمال الخيرية، قد مر في حلقة مضت فضل بر أصدقاء الآباء والأمهات وأنه من أبر البر. أحسن الله إليكم. تقول: اختلفت الأقوال في تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم مائلات من مميلات، ما المعنى الصحيح الراجح عندكم؟ أحسن الله إليكم. هذه الأقوال التي قيلت لا محذور فيها، واللفظ قد يحتمل معاني كثيرة، مما قيل فيه مائلات إلى الرجال يتعرضن لهم بما يميلهم إليهن بغير حق، وقيل مائلات في مشيتهن، ووضح في ذلك قال: رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، يكبرن العماء غطاء الرأس لا للستر لكن لتبدو ضخمة الرأس. ومن المحبوب به النساء ضخامة الرأس الذي لا ينفر، وهذا الحديث حديث مهم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني يضربونه ظلما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يرحن رائحة الجنة، لا يدخل الجنة ولا يرحن رائحتها، وإن رائحة تشم كذا وكذا. فهذه الأوصاف ينبغي للرجال والنساء أن يتبرأوا منها، وما أكثر ما تتصف النساء إما بهذه الأوصاف كلها أو ببعضها. والشأن في المرأة المسلمة أن تتعرف ما عليه نساء المؤمنين الصالحات، تتذكر ما هي عليه المرأة المسلمة في السابق من محافظة على أنوثتها وصيانة لجمالها والتزام للعفة، وصولا للرجال أن تستهويهم فتكون بإغرائها، وإن لم تمكنهم قد أفسدت قلوبهم. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فنسأل الله أن يهدي المسلمين عموما رجالا ونساء، ويملأ قلوبهم من مخافته، وأن يجعل مجتمعاتنا مجتمعات مباركة صالحة، إنهم مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. كيف نوفق بين إنكار المنكر بالقلب وبين قوله تعالى: فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم؟ لا منافاة، لأن من لازم البغض لهم وكراهية المنكر أن لا يبقى الإنسان في مجلس يرتكب فيه المنكر وهو يقدر أن يفارقه، ولا يقدر أن يزيله، لأن الإنسان قد لا يكون قادرا على مفارقة المجلس، قد يكون ملزما بالجلوس، قد يفعل المنكر عنده مراغمة له. فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فجلس أهل المنكر يحرم عليه الجلوس إذا كان حرا في مغادرته، مع التزام بغض المنكر وبغض فاعليه، وإذا كان غير قادر على المفارقة ولا يمكن منها فلينطوي على كراهية المنكر وكراهية فاعليه لأنهم فعلوه، والله أعلم. أحسن الله إليكم، ما حكم من يذكر أفعال شخص من الأشخاص في مجلس لكنه لا يذكر اسمه، هل يعتبر هذا من الغيبة؟ الغيبة هي أن يذكر الإنسان الذي نسب إليه العمل المشين، وأما أن يقول إلى بعض الناس يفعل كذا وكذا إما من أجل التنفير من هذا العمل أو من أجل الحذر من أفعال الآخرين أو مؤاخاتهم. أما إذا كان يسرد هذه الأشياء لا للموعظة ولا للتحذير منها فلا يجوز له أن يشيع ذلك وينشره، ينبغي أن تكون أعمال المسلم أعمالا يقصد بها الخير ونفع الأمة ونفع الأمة، لا أن تكون مجرد تسلية أو لإشاعة المنكرات وانتشارها في الأرض. أحسن الله إليكم، نعود إلى رسالة بعثها المستمع أبو خالد، كنا عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة ما حكم الرقية عن طريق الهاتف؟ وشاهدت أقواما يقرؤون على الخاتم ثم يلبسونه. هذه لا يظهر لأنها رقية، يقرأ في الثوب ويلبس الثوب، ويقرأ في الحذاء ويلبس حذاءه، هذا نوع من الاستهتار. الرقية هي دعاء بالشفاء وامثال ذلك، واما التمادي في هذا وقراءة في خزان الماء او في الهاتف هذه لا يظهر لانها رقية. هذه الرقية ليريق المؤمن اثر في ذلك، لذلك في حديث تربة ارضنا بريقة بعضنا تشفي مريضنا بإذن ربنا. أما أن يقرأ على إنسان في صنعاء من إسطنبول هذه ليست برقية، أما أنها دعاء يدعو له فلا حرج أن يدعو الإنسان في الدنيا كلها، لكن هذه ليست هي الرقية. أحسن الله إليكم، ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم خاصة إذا طمعت في إسلامه بعد الزواج، حيث تدعي مسلمات كثيرات أنه لا يتوفر لهن الأكفاء من المسلمين في غالب الأحيان إذ أنهن مهددات بالانحراف أو يعيشن في وضع شديد الحرج وذلك في بلدان غير المسلمين؟ لا يحل للمسلم أن تتزوج غير مسلم، وعلى فرض صحة ما تقول الواحدة وأنها طامعة في أن يسلم أن تشترط ذلك كما فعلت أم عطية، زوجة أبي طلحة، أم سليم هي ليست أم عطية، فإن أبا طلحة خطبها فقالت ما مثلك يرد ولكني مسلمة وأنت كافر، إن أسلمت فهو مهري. إذا قالت المسلمة لكافر إن أسلمت فهو الصداق فأسلم وتزوجها فلا بأس، وأما أن تعقد نكاحها على من قال الله عنهم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فلا يجوز ذلك. أحسن الله إليكم، نعود إلى رسالة باعثها المستمع أبو خالد من جدة، يقول في أول سؤال له: لدي صندوق أجمع فيه مدخراتي لأي مشروع في المستقبل، وقررت إخراج ثلثه لله، فهل عليه زكاة، علما أن هذا الصندوق مغلق ولا أعلم كم بداخله سوى أني أضع فيه فائض المال لتكوين المبلغ، ولا أنوي فتح الصندوق إلا بعد 10 سنوات على الأقل، وقد وضعت وصية إخراج الثلث بداخله حتى إذا مت قبل الإخراج الثلث يخرجه الورثة. ما كان في هذا الصندوق من نقد فيه الزكاة، ومجرد الوصية أنت تملك التراجع عنها، ليست الوقف. أما لو أنك قلت ثلث هذا المال صدقة وتبقيه فيه، فالثلثان عليهما الزكاة، لا بد من الإحصاء. وهذا التصرف هذا اختيارك، لكنه لا يدل على الحكمة. ألا تتوقع في أي وقت تتغير العملة وتقول الدولة فئة المئة قد سقطت بعد شهر لا تعتبر، وأمثال ذلك؟ وهذا نوع من اتلاف المال وإن لم يكن كبيرا. لا بد أن تعرف ما تجب فيه الزكاة حتى تزكي. والله النقود إذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة إذا حال الحول بعد بلوغها، والنقود لا يبقى فيها وقص. لو صار المدخر نصابا وزاد ريالا واحدا لكانت الزكاة في الجميع. أحسن الله عليكم، مديري في العمل لا يصلي، علما أننا نقيم الصلاة وهو يسمعنا، وأحيانا يرانا نصلي ولا يصلي، فما الحكم والواجب علينا تجاهه؟ الواجب عليكم أن تأمروه وتحذروه، إن كنتم تستطيعون إبعاده فأبعدوه، لكن اسعوا لهدايته، فإذا أبى فابذلوا كل ما يمكنكم أن تبذلوه لإبعاده عن رئاسته وإدارة هذا العمل. صلى الله عليكم، دخلت المسجد لصلاة الكسوف وكانوا في الركعة الثانية من الوقوف الأول، وأتممت معهم الصلاة ولم آتي بالركعة الأولى، فهل صلاتي صحيحة وماذا ينبغي أن أفعل؟ صلاتك إن شاء الله صحيحة، لأنك لو قمت تصلي كأنك صليت 3 ركعات، وما دام أنه جزء ركعة فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله عليكم، يسأل عن لبن الإبل، هل هو ناقض مثل اللحم؟ لا، لبن الإبل ومرق لحم الإبل، والدهن الذي مذاب والشحوم مذابة، كل ذلك لا ينقض الوضوء وإنما ينقض اللحم. أحسن الله عليكم، هذه رسالة باعثها أحد المستمعين بأسين، يقول: هل المراد في تخفيف سنة الفجر السرعة في أدائها، أم مجرد الاقتصار في القراءة على سورتين قصيرتين؟ بل هو المقصود فيها التخفيف الذي لا يخل. حتى قالت عائشة: أقول هل قرأ فيهما الفاتحة؟ لكن مع إتمام القيام والركوع والسجود والجلوس والاعتدال بعد الركوع. ثم إن هنا عندما نسمع تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نصف ذلك بتخفيفنا، فهو صلوات الله وسلامه عليه أتقى البشر، لكن عمله كله تشريع. يرى الواحد بعض الناس المصلين في المسجد ركعتي الفجر يطيل الجلوس بين السجدتين، ويطيل السجود، ويطيل الركوع، هي صلاة صحيحة لكنها يكون خالف السنة. ينبغي للناس أن يحرصوا على موافقة السنة بالحركات. تجد بعض الناس في الصلاة لا يعتني برفع اليدين، بل ربما كان ذلك من بعض الأئمة، لا يرفع يديه إذا دخل في التكبير حتى يكون الكفان حذو المنكبين أو تكون الأصابع إلى فروع الأذنين رفعاً. في الدخول في الصلاة في حال الركوع وفي حال الرفع منه وفي حال القيام من التشهد الأول. الثلاث الأول أكثر ورودا في السنة، والقيام من الركوع من السجود من الركعة الثانية ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فالعناية بهذه الأوصاف للصلاة ليحصل أكبر قدر من مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أولى. والإمام قدوة ينبغي أن يرفع يديه في التكبير عند الدخول في الصلاة رفعا يراه المأمومون، وإذا أراد أن يركع يرفع يديه، رفع من الركوع رفع يديه، هذه ثلاثة مواضع، وعند القيام من التشهد الأول. إنما محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم لها أثر كبير، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يشتري أنواعا من الطيور أو الحيوانات المنزلية بأسعار غالية جدا تصل إلى 50,000 وأكثر، فما الحكم وهل هذا من الإسراف المنهي عنه؟ لا شك أن هذا من الإسراف، وأسوأ منه بكثير من يشتري كلبا بثمن غالي ينقله معه بالسيارة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من أجله في كل يوم قيراط. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة كما في حديث جبريل لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فيلت كل مسلم أن يبذل جهدا في منع اقتناء الصور المجسمة أو المرسومة باليد أو بتطريز أو أصباغ. وأعني بذلك الصور لذوات الأرواح، وأما صور البحار والأشجار والقصور والجبال والسهول لا بأس بها. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة أيضا للمستمع، يقول هل في طلب الإنسان من غيره ممن يرى على ظاهره الصلاح أن يدعو له بظهر الغيب، هل في ذلك ضعف في التوكل أم هو جائز؟ بل هو جائز. الله جل وعلا ذكر على المؤمنين أنهم يدعون للمؤمنين السابقين، فالدعاء من المسلم لأخيه المسلم جائز، وطلب الدعاء من أخيه ممن يظن فيه خيرا خير جائز، كما في قصة عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم له لا تنسنا أخي من صالح دعائك، وفرح عمر رضي الله عنه بهذه الوصية، فلا بأس بذلك إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.